من كتاب 30 قصة بقلم نجيب محفوظ. البهو. إنه عيد الميلاد، عيد الحياة المتجددة، يجمعنا البهو الكبير فتدفئه عواطفنا في عز الشتاء. حول كل ما لذ وطاب من مأكل ومشرب وعذب الألحان، نجيء فرادى وأزواج وجماعات، يسوقنا الحب وتربطنا المعاشرة الطيبة، ويؤلف بين قلوبنا تقارب الأمزجة. لسنا في حاجة إلى مطربين أو راقصات، ففينا من يحسن الغناء ومن يجيد الرقص. ما هي إلا انطلاقة تعبير عن فرحتنا بالحياة. أما عن السمر والمزاح فحدث ولا حرج، ويضوع المكان على سعته بشذا الزهور، ويتألق بالسرور والرضا، وتمتد السهرات حتى مطلع الفجر. ثم نمضي في الانصراف كما تتابعنا في الحضور، بجفون أثقلها الشبع وحناجر أرهقها الصخب، وأحلام تحن إلى النوم السعيد. ونقسم ألا يفارقنا إلا هادم اللذات، وهو بعيد فيما يبدو، ويوشك أن يضفي علينا الأمان. أجل، بمضي الأيام ينكمش العدد وتختفي وجوه. للعمر حكمه وللظروف حكمها، وهل دام إلا الدائم؟ وفي غمرة السرور وحرارته نتناسى الخسائر ونرضى بما قسم لنا، مع شيء لا مفر منه من الحسرات. وصديقتك التي لم تكن تكف عن الضحك، وصاحب الهمة العالية الذي نصب نفسه مايسترو لكل حفل. ونتفلسف ونقول إنها الحياة، وعلينا أن نقبلها كما هي، منذ عهد آدم وهي تتعامل مع الناس هكذا، فما معنى الدهشة؟ ولكن انتهى الجدل بأن فرغ البهو من أبطاله. اليوم لا يجيء أحد، لا رجل ولا امرأة. وانتظر وانتظر لعل وعسى، ولكن بلا فائدة. ضقت بوحدتي كما ضاقت بي، ولا علم لي بما يجري وراء مجال البصر. لم تبق إلا خيارات محنطة في توابيت الذاكرة. أحيانا أصدق وأحيانا لا أصدق. ليس في القلب إلا كدمات وجروح وعطف على ذلك الذي يقيم في داخلي. فسألني: هل أخبرك بالحقيقة؟ فقلت: تفضل. قال: قبض عليهم جميعا، الحارس يؤدي واجبه وأنت بذلك عليم. ولكنهم مختلفون، فكيف يقبض عليهم بلا تفرقة؟ إنه لا يبالي بالفوارق. فتساءلت في امتعاض شديد: ترى متى يفرج عنهم؟ فأجاب بصوت حاسم بارد: لن يفرج عن أحد. آه، إنه يعني ما يقول، لن يفرج عن أحد منهم، وها هو زمن الوحدة يخيم ويستطيل. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، الحركة دائمة لا تتوقف. وكنت أراقب فراشة تدور حول مصباحي حين همس في أذني: حذاري، إنهم يتحرون عنك. حقا؟ لا بد من صنعة. وإن طال السفر ولم يمسني الجزع كما كان يفعل قديما، وأصغيت إلى همسه وهو يقول: ثمة فرصة للنجاة. أصغيت بلا مبالاة، إنه يحرضني على المستحيل، وكثيرا ما يعاتبني، ولم أشعر بأي خوف أو احتجاج، ولم أدخل من سرور غريب. قلت: لا، ومضيت أعد حقيبتي. وأرواح بين إعداد الحقيبة وبين التسلي بمشاهدة الرائح والغادي. ألتف في روبي اتقاء لبرد الشتاء، أقف وراء زجاج النافذة. الأرض لامعة مظللة بغصون الأشجار، والسماء متدثرة بالسحب، وعيناي تترقبان. أكثر من مرة أراه وهو يعبر الطريق بقامته الفارعة التي لم يحنها الكبر، ولكنه لم يقصد بيتي بعد. في صبايا خدعت بصداقة أبي له وثنائه عليه، ثم ماذا كانت النتيجة؟ ذلك الرجل العجيب في فترة خداعي بما بين أبي وبينه صادفته في الطريق قريبا من بيتنا، وبكل براءة دعوته لزيارتنا كما يقضي الأدب، فابتسم قائلا: ليس اليوم، شكرا لك يا بني. طالما تحير الناس بين سمعته الطيبة وفعاله القاسية. وفي حديث صحفي سألته الصحفية عما يوجه إليه من اتهامات، فأجاب: إنني أؤدي واجبي على أكمل وجه. فأشارت إلى ما يقع من ظلم أحيانا فقال: عملي يتسم بالعدل المطلق. ألم تؤدي واجبك مرة وأنت كاره؟ أبدا، إنني أنفذ قانونا كامل العدل. ثمة حوادث تستحق التفسير، اسمه الرعب في الأفئدة. الذي قال مرة جهرا: أنا لا أذهب إلى الناس لألقي القبض عليهم، ولكنهم هم في الحقيقة الذين يجيئون إلي بأنفسهم. كما أنكر بشدة جميع ما يقال عن التعذيب الذي يمارس في السجون. ها أنا أقف وراء زجاج النافذة أترقب في الدقائق القصار التي أستريح فيها من إعداد الحقيبة.